إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم حين يبحر القلب في متاهات الحياة، وحين تكذب الآمال وتتشتت الأفكار، يحتاج الخاطر أن تكون له نزهة بين أوراق الماضي الجميل ترسم له الأمل على صفحات الحاضر والمستقبل. نزهة الخاطر، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ سالم العجمي، إخراج فهد الصلال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم إخواني وأخواتي في هذا اللقاء المتجدد. يتصل حديثنا إن شاء الله بسابقه، حيث تكلمنا فيما مضى عن مسألة السلطان والملك والحكم وما ينبغي أن يكون عليه، كما أننا أردفنا ذلك بما يجب أن يتصف به من صاحب السلطان، وذكرنا حق الراعي على رعيته، وميزة هذا الدين بأن جعل الناس لهم حاكم يسوسهم، لأنه لا تنتظم الأمور الدينية والدنيوية إلا بوجود حاكم يسوس الناس. في هذه الحلقة نتكلم عن موضوع مهم جدا، وهو مسألة تحذير السلف من مصاحبة السلطان لما يعود ذلك عليه على الإنسان بالفتنة في دينه، لأن المرء حينما تفتح عليه زهرة الدنيا وتفتح له أبواب المتاع وأبواب الشهوات، فإن ذلك لا يثبت أمامه إلا من ثبته الله عز وجل. وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من بدا جفا، ومن تبع الصيد غفل، ومن وقف على باب السلطان افتتن. والفتنة هي ما يراه الإنسان من بهرج هذه الدنيا وزخرفها الذي يفتح عليه ولا يثبت أمامه إلا قلب الصادق الذي ينجيه الله سبحانه وتعالى، ويكون سبحانه له عونا في الملمات أن يقع فيما لا يرضي الله عز وجل عنه. صحبة السلطان جاء فيها وفي آدابها عن السلف الشيء الكثير، ومن ذلك ما قاله ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: قال لي أبي: يا بني، إني أرى أمير المؤمنين يستخليك ويستشيرك. وأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، وكان جلساء عمر من القراء والأشياخ، ومع ذلك كان يخص ابن عباس رضي الله عنه بمجلسه لما تميز به من العلم والدين والسداد والهدى وسداد الرأي على صغر سنه رضي الله عنه وأرضاه، حيث لحظ فيه نجابة يجعله في ذلك المجلس الذي يضم الأشياخ وكبار القوم، فيقول له: إني أرى أمير المؤمنين يستخليك ويستشيرك ويقدمك على الأكابر من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وإني أوصيك بخلال ثلاث: لا تفشين له سرا، ولا تجرين عليه كذبا، ولا تغتابن عنده أحدا. وهذه المسائل التي ينصح فيها العباس رضي الله عنه ابنه الصحابي الجليل عبد الله هي وصايا لغيره، حيث إنه من صاحب السلطان لا بد أن يتصف بهذه الصفات. قال الشعبي رحمه الله تعالى: قلت لابن عباس: كل واحدة منهن خير من ألف. فقال: إي والله، ومن عشرة آلاف. نصيحة جميلة ذهبية يتميز بها المرء العاقل ويعرف قيمتها. المصيبة أن بعض الناس إذا تقرب من مسؤول من المسؤولين، فضلا أن يكون سلطانا من السلاطين، لا يتعامل معه بالتقوى، بل إنه يتعامل معه بالمكر، ويتعامل معه بالنفاق والدجل، ويزين له المنكرات. وقليل أولئك القوم الذين يزينون المعروف للسلاطين ويبصرونهم على العيوب، وكذلك يوضحون لهم السبيل ويدلونهم على ما فيه الخير لهم في العاجل والآجل. ولذلك انظر وتأمل ما كان من حال سليمان ابن عبد الملك رحمه الله تعالى لما ساق الله سبحانه وتعالى له الخير. كان سياق ذلك الخير هو أنه جعل عمر بن عبد العزيز رحمه الله على الملك، ويأتي إن شاء الله يوم القيامة وعمر بن عبد العزيز في ميزانه. الذي أوصله إلى ذلك ودله عليه أن سليمان بن عبد الملك رحمه الله كان يخص في مجلسه الأخيار من الناس، وكان ندماؤه وأصحابه الذين يستشيرهم ويعينونه على الخير هم العلماء الأجلاء الذين دلوه على هذا الخير الذي أراده الله عز وجل له فيأتي يوم القيامة إن شاء الله. وقد نصب عمر بن عبد العزيز الذي أقام العدل ورفع المظالم ونشر الخير والأمن، حتى إنه في وقته كانت الزكاة تؤدى ويضرب على الناس الأبواب يريدون أن يعطونهم شيئا من الصدقات والزكاة فلا يأخذها أحد. يقول بعض التابعين قد أغنى عمر الناس، أي أنه لا حاجة للناس في أن يأخذوا ذلك بسبب فيض المال الذي فاض في وقت عمر بن عبد العزيز الذي أقام العدل. هذه المسألة المهمة هي التي لا بد أن يتأدب فيها من يصاحب السلطان، لأن السلطان بشر، ولذلك يحتاج إلى من يدله، يحتاج أحيانا إلى من يعظه، يحتاج إلى من يوضح له السبيل. أما أنه بعض الناس لأنه يريد شيئا من الدنيا تجده يتكالب على دمار دين غيره ودنياه، فإن هذا من الأمر المؤسف الشديد الذي وللأسف الشديد هو الذي جعل كثير من المنكرات، أو قل كثير من النقائص والمنقصات والتقصير، ينتشر في كثير من الأمم. قال بعض الحكماء: إذا زادك السلطان تأنيسا فزده إجلالا، وإذا جعلك أخا فاجعله أبا، وإذا زادك إحسانا فزده فعل العبد مع سيده، وإذا ابتليت بالدخول على السلطان مع الناس فأخذوا في الثناء عليه فعليك بالدعاء له، ولا تكثر في الدعاء له عند كل كلمة، فإن ذلك شبيه بالوحشة والغربة. هذه مسألة مهمة جدا، وهو أن كثير من الناس يأتون ويمدحون السلطان وغير السلطان ممن أعطي مسؤولية، يمدحونه مدحا ذريعا، وهو بين أمرين: إما أن لا يكون هذا الأمر فيه فهذا من النفاق، وهذا من دماره حتى إنه ليزيده عماية على ما هو فيه، وإما أن يكون قد مدحوه بأمر فيه فيخشى عليه الفتنة. صحيح أنه لا بد أن تبين المحاسن ويبين دوره في المجتمع، لأن المرء إذا بينت له فضله وأنت صادق في ذلك، وبينت له المحاسن التي نشرها الله على يديه والفضل العميم الذي نشره الله سبحانه وتعالى بوجوده، هذا مما يحمسه ويدعوه إلى أن يستمر في هذا العمل، لأن هذه طبيعة النفس البشرية، وهذا العمل هو دنيوي ولكنه مرتبط بالآخرة، لأن عمل السلطان عمل عظيم، فهو يؤمن السبيل، وهو يوفر للناس المعايش، وهو الذي يسوس الناس ويرد الأحكام. ولذلك جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: السلطان ظل الله في الأرض. قال أهل العلم أنه ظل الله في الأرض المقصود فيه أنه كما يلجأ الإنسان إلى الظل فرارا من الحر الشديد، فكذلك يلجأ إلى السلطان إذا وجد حرارة الظلم وأخذ حقه، فإنه لا يرده إليه إلا السلطان. ولذلك يثنى عليه بما هو أهله، أو أنه إذا جلس في مجلس ورأى ثناء من الناس فعليه أن يدعو له بما هو فيه. ولذلك لما دخل الرجل على هشام بن عبد الملك رحمه الله تعالى وأثنى عليه ومدحه، بشيء هو عنده، فقال له هشام: ألم تعلم أنه نهي عن مدح الرجل في وجهه؟ قال: إنما لم أمدحك، ولكني ذكرتك بنعم الله عز وجل عليك حتى تحدث لذلك شكرا. ويقول مسلم ابن عمر لمن خدم السلطان: لا تغتر بالسلطان إذا أدناك، ولا تتغير منه إذا أقصاك. قاعدة جميلة: السلطان إذا أدناك فلا تغتر به وتتجرأ عليه، لأن السلطان له غضبة كغضبة الطفل، كما جاء عن معاوية رضي الله عنه وأرضاه. فإذا قارب السلطان لا يشترئ عليه ويزيل الكلام حتى يعامله كمعاملة غيره من الناس أبدا، فإن مسألة الإدناء وإن كان فيها رحمة وإن كان فيها تمييز لغيره، فإن هذا لا يجعله مغترا بذلك، فإنه يأخذ الحق الذي له ويؤدي الحق الذي عليه، ولا يخرج من السمت الذي لا بد أن يكون لمثله مع سلطانه. ولا تتغير منه إذا أقصاك، المقصود الإقصاء أنه لربما يبعدك بعد أن كنت قريبا منه. فالمرء يتعامل بهذه المسألة معاملة شرعية، إذا أبعدك لا يجوز لك أن تتكلم عليه أو تسبه، لأن الله عز وجل ذم أناسا في كتابه سبحانه وتعالى، قال: فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. مسألة أنه بعض الناس مقياسه في هذه الدنيا، فإذا أعطي من المال أعطي من الدنيا، فإذا بك تراه راض عمن أعطاه، وإذا منع من ذلك وجدته ساخطا. لكن لما تعرف أن هذه المسألة مسألة شرعية، وهذه المسألة هي مسألة تتعلق في أمر من أمور الدين، تعرف أن مسألة المنع والإعطاء أو مسألة الإبعاد والتقريب ليس لها المنزلة الكبيرة وموضع البحث في هذا الباب، بل إن المرء يتعامل في ذلك بالقواعد الشرعية، فلا يتغير منه لو أنه أبعده، بل إنه يثني عليه، بل إنه يمدحه في موضع المدح، يدعو له بالخير، لأنه أحيانا قد يكون الإنسان فيه خير وفيه الجهد طيب من أجل مصلحة المسلمين، فيرى الحاكم من المصلحة أنه يترك هذا المكان الذي هو فيه، أو أنه يعزله عن مكان معين، فليس هذا معناه أنها تتغير نفسه عليه، بل إنه ينظر إلى أن هذا من باب المصلحة. وعلى أقل الأحوال تكون هذه القضية حينما يبعده السلطان عن مكانه الذي كان عليه أنه أمر من الخير قد ساقه الله سبحانه وتعالى إليه. هذه الآثار التي تكون عن السلف والتي يمر ذكرها ويتوارد عن العرب، إنما هي من الأمور التي لا بد أن ينظر إليها من باب التدقيق في النظر، فيكتسب منها الفوائد العظيمة، لأن هذه الأمور إنما قيلت من باب التجربة. بل إنه ليست القضية أنه يطبقها فقط إذا كان من حاشية السلطان، بل إنه لربما يكون حاشية إنسان وجيه، أو إنسان يكون عنده مال أو منصب في البلد، بحيث أنه يكون تحت يده أناس كثر من المسلمين وغيرهم، فإنه يعامله بمثل هذه المعاملة، وهو يريد بذلك تقوى الله عز وجل حتى يبرئ ذمته أمام الله سبحانه وتعالى، مستحضرا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عليه وأرضى عليه الناس، ومن أسخط الله برضى الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. يتصل حديثنا إن شاء الله في هذا الموضوع الدقيق بلاحقه، نسأل الله التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم وعبر أثير إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت في صحبة فضيلة الشيخ سالم العجمي والمخرج فهد الصلال ببرنامج نزهة الخاطر.